وما أدراك ما الطارق Oh, لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك ما لن يبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين صدق الله العظيم الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى رحمة ربنا عم الحاج عبد الحليم ربنا يرحمه رحمة واسعة ويفتح له في قبره مد بصره ويجافي الأرض عن البيت ويلقيه الأمن من عذابه ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا له منا الفاتحة.